بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرجع إلى القواعد الرجالية السابقة بعد مقضينا فصل في التطبيق العملي رقم 9. كان كلامنا في طرق إثبات وثاق العدالة، يعني شلون نثبت أن هذا الشخص حادث؟ قلنا عدة طرق، أحد تلك الطرق قلنا 8 طرق، هذا الطريق السابق. ايه رقم 9 هكذا عنوان فليصيب ذكر طريق الى شخص في مشيخة الصدوق. ذكر اكرر غير ذكر طريق الى شخص في مشيخة الصدوق. توضيح ذلك، إن الصدوق في كتابه جرت عادته بشكل عام ألا يذكر تمام السنة، بل يذكر إما الراوي المباشر عن الإمام كزرارة مثلا، فيقول قال زرارة عليكم السلام ورحمة الله، أو روى زرار، أو سأل زرار، هكذا أحيانا. وأحيانا يذكر شخصا في وسط السنة فيقول عن الحسين ابن سعيد، ثم في آخر الفقيه ألف مشيخة ذكر فيها الطرق إلى الأشخاص الذين يبتدئ بهم السندين كزرارة في المثال الأول، أو كالحسين ابن سعيد في المثال الثاني. و في و بعد هذا نقول إن الصدوق إذن له طريق إلى الحسين ابن سعيد، وله طريق إلى زرارة، وما دام له طريق لهما فهما ثقتان ممدوحان. إذن كل شخص يتبئ الصدوق به السندين ويكون له طريق إليه المشرق، فهو ثقة ممدوح. حتى إذا فرض أن النجاشي لم يوثقه، يعني ذلك الشخص الذي ابتدع به السنة، فافرض أن الحسين بن سعيد لم يوثقه لا من قبل النجاشي ولا غيره، ولكن ما دام للصدوق إليه طريق فهو يكفي بنفسه لإثبات شنو؟ وثاقته. وقد نسب هذا الرأي إلى المجلس في وجيزته، إلى المجلس شيخ المجلس قدس الله روحه الشريف، في الوجيزة، في وجيزته الذي هي في الحديث دراية حديث. يظهر هيك أو في الوجيزة، أنا صار عندي اشتباه، في الوجيزة خلوا في الوجيزة لا تقولوا في وجيزته، في الوجيزة، لأن ما معلوم هو المجلس عد وجيزة، لعله هذه الوجيزة هي للبهاء، لكن البهاء نسب إلى المجلس ذلك. على أي حال، ولم يذكر توجيه لهذا الرأي بيد أنه بالإمكان أن يذكر البيان التالي لهذا الرأي، وهو مرتب من مقدمتين. ألف: إن الصدوق ذكر في مقدمة الفقيه على ما ذكرنا أكثر من مرة أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول والمعتمد، كي كمل: كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني وعلي ابن مهزيار هو أخذ بفردي جملة من الكتب. هذه المقدمة الأولى. إذن شهد بمقتضى هذه العبارة بأن الكتب التي ينقل عنها في الفقيه هي شنو؟ هي معتمد ومعول عليه. هذا ألف. باء: إن الصدوق متى ما ابتدع السند باسم شخصه، كما إذا قال الحسين بن سعيد، فظاهره أنه أخذ الرواية من كمل كتابه، كتاب الحسين، ولازم هاتين المقدمتين أن يكون الحسين ابن سعيد معتمدا عليه ومعولا عليه في نظر صدوق. لأن المفروض أن الرواية قد أخذها من كتابه. فذكا للمقدمة الثانية، وحيث إن الكتاب معتمد عليه بمقتضى المقدمة الأولى، فيثبت أن الحسين بن سعيد شخص معتمد عليه، وإلا فكيف كمل بعد شقول اعتمد على كتابه، اعتمد على كتابه. فإن كون كتاب شخص معتمدا هو تعبير آخر عن الاعتماد على نفس الشخص. وبذلك يثبت ما قلناه من أنه متى ما ابتدأ الصدوق السند بشرط وكان له طريق إليه يثبت كون ذلك الشخص معتمدا عليه للبيان. أحسنتم، هذا ما تلاقى يعني هذا التوجيه لطيف ظريف، لكنه بناء عليه لا يلزم وجود الطريق، وإنما المدار عليه من على الابتداء بالسند بشخص جيد. وفيه أولا إن هذا البيان لو تم فهو يثبت أن الشخص الذي يبتدئ الصدوق به السند هو شخص معتمد عليه، ولا مدخلية لوجود الطريق إليه وعدمه. وثانيا وثانيا لا نسلم أن كل شخص ابتدأ الصدوق به السند فهو صاحب كتاب، فإن الصدوق ابتدأ السند أحيانا بأشخاص ليس لهم كتاب من قبيل إبراهيم ابن سفيان وإسماعيل ابن عيسى وأنس ابن محمد وغيرهم، إن هؤلاء ذكرهم الصدوق وذكر أن له طريقا إليهم، ولكنه ليس لهم كتاب. بقرينة أن النجاشي والشيخ في فهرسته لم يذكروا هؤلاء، والحال أن رجال النجاشي وهكذا فهرس الشيخ وضع لذكر كل من له كتاب، ولذلك نجد أن اسم رجال النجاشي فهرس مصنف كتب الشيعة. ولماذا نذهب بعيدا؟ فنحن نجد أن الصدوق ذكر طريقا له إلى أسماء بنت عميس أو عميس، ومن البعيد أن لها كتابا ومصنفا. وذكر طريقا له إلى زرار، وزرار ليس له كتاب في الفقه، فلم يذكر النجاشي والشيخ أن له كتابا في الفقه. نعم له كتاب في العقائد بعنوان الاستطاعة والجبر، وغير ذلك ليس له كتاب، لم يذكر. بالرغم من أنه يبتدئ السند، صديق يبتدئ السند بزرار كثيرا. إذن أيها الأخوة، ليس من كان للصدوق إليه طريق وابتدأ السند به فهو صاحب كتاب. وذلك إذن يعني يكون شنو مخلص، يعني راح تصير هذا يكبر. وثالثا لا نسلم ان الاعتماد على كتاب شخص اعتماد على نفس الشخص، يلازم الاعتماد على نفس الشخص. فلرب الكتاب معتمد عليه من باب أنه ألفه على طبق الموازين الصحيحة ولم ينقل فيه زورا وفد، ولكن هذا لا يعني أن الشخص لا يكذب، صاحب الكتاب لا يكذب ومعتمد عليه ها حتى في غير هذا الكتاب، بحيث لو وردتنا رواية عنه من غير هذا الكتاب فهو معتمد عليه، كلا لا يثبت ذلك. فش المغاني يقال ابن عبد الحزاق يقال انه ألف كتابا بعنوان كتاب التكليف، وقيل انه مطابق لآراء المشهورة سوى مسألة واحدة وحديث واحد، ولكن هل يعني ذلك أن الشلمغاني الذي انقلب على عقبه هو معتمد عليه حتى لو وردتنا رواية عنه في غير كتاب تكليف؟ كلا. جيد، هذا الطريق ماذا؟ التاسع تبين انه طريق باطل. الطريق العاشر من طرق لا الى حد الان يعني بعبارة اخرى يثبت بعبارة أخرى أن ما يرويه الصدوق من الكتب معتمد، تلك الكتب معتمد عليها. حتى هاي رادع عنها نخلي، هاي هم لا بأس بذلك، هم رادع عنها نخلي. رابعا إن شهادة الصدوق بأن الكتب التي نقل عنها معتمدة لا يعني الاعتماد على كل ما فيها، فنحن نقول الكافي من الكتب معتمد عندنا، ولكن هذا لا يعني أن كل حديث في الكافي هو معتمد عليه. وعليه فلا يثبت وثاقة صاحب الكتاب والاعتماد عليه حتى بلحاظ الروايات التي نقلها الصدوق عنه من كتابه. هذا الطريق التاسع انتهى. الطريق العاشر كثرة الرواية عن المعصوم هناك روايات ثلاث نقلها الكشي رحمه الله تعالى في الصفحة رقم 3 من كتابه الذي أنا حبي طبعا دانش جاه هذا التقييم الذي هو موجود في الأسواق طبعا دانش جاه السنة حديث واحد سأطرق من حديث وثاتي بعد حديث واحد وحديث اثنين وحديث ثلاثة يكفينا هذا مضمونها الروايات الثلاث واحد وهو اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا حيث قد يقال ان هذا المضمون يدل على ان الشخص متى ما كانت له روايات كثيرة فهو صاحب منزلة عالية. إذن لا نحتاج إلى في توثيق الشخص إلى النجاشي أو كلين بل إذا كان كثير الرواية هو هذا دليل على عظمة منزلته هكذا قد يقال. وفيه أن الروايات المذكورة ضعيفة السند بل وضعيفة الدلال لأنه ليس المقصود حتما وجزما ليس المقصود أن كثرة الرواية بمجردها دليل علينا على جلالة الشخص وإلا لكان أبو هريرة أجل الأصحاب وإنما المقصود أن الشخص الذي له صحبة صادقة معنا لا من هذا المقصود كزراد ومحمد بن مسلم وأضرابه متى ما كان أمثال هؤلاء من الرجال الصادقين والمخلصين والمنزهين والتقاء متى ما كان لهم رواية أكثر فمعناه له صحبة معنا أكثر ولازم الصحبة الأكثر ولازم كثرة الصحبة جلالة المكان هذا المقصود جزما هذا المقصود وبناء عليه فالمضمون المذكور يعني مضمون الروايات الثلاث المذكورة يختص بمن ثبتت جلالته وعظمته من الخارج وأريد بعد ثبوت جلالته أريد التعرف على أن الزرار أكثر منزلة عند الأئمة أو شنو؟ محمد بن حسين. هنا يقال من كانت روايته أكثر فهو أعظم قدرا عند أهل البيت، لأنه أكثر صحبة صادق. هذا الطريق العاشر والطريق الحادي عشر مختصر. ترحم أو ترضي أحد الأعلام أو المعصومين على شخص، فكثيرا ما يقول الصدوق حدثني فلان رحمه الله أو رضي الله عنه، كثير ما أجد. وقد قيل إن هذا الترضي والترحم والاستخفاف دليل وثاقه. وبعض الكتاب المعاصرين قال إذا كثر الترضي والترحم فهو دليل وإلا فلا، والمناقشة واضحة. فإن الاستغفار والترحم مطلوب في حق الفاسق أيضا. فالقرآن الكريم علمنا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهل جميع من سبقنا بالإيمان هو عادل ولا يوجد فاسق أبدا؟ يعني من الآن فما فوق إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني دول اللي بيدبر الإيمان سابقوا شواهد الحدود؟ لا يحسن لنا. والآية الكريمة تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واستغفر ابن الرسول يستغفر لهؤلاء الذين هم من الفاسقين ظلموا انفسهم. اذن استغفار الرسول لا يكون دليل على عدم فسق الشخص، فكيف باستغفار غيره؟ والامام الصادق سلام الله عليه يقول اللهم ارحم تلك الوجوه التي تقلبت على قدر ابي عبد الله الحسين عليه السلام كان في سجوده يقول ذلك على ما ينقل معاوية ابن وهب يقول دخلت عليه في اليوم العاشر ورأيته أي الإمام الصادق سلام الله عليه ساجدا ويقول في سجوده ذلك. إذن طلب الرحمة وترحم الإمام الصادق على جميع من زار قبر الحسين. والحال أن جميع من زار قبر الحسين يحتمل، هل يحتمل أنه عادل وليس فيهم فاسد؟ لا يحتمل. إذن الترحم والترضي والاستقصاء يصدر أيضا لا يختص بالعادل. على أي حال أيها الأخوة، هذه جملة من طرق العدالة، لعل ما أدراك. وهناك طرق أخرى لإثبات العدالة، لكن خوف الملل ولأجل شدة وهمها أقتصر على ما ذكر، وغث حوله وقوته عز وجل إن بقينا أحياء سالمين. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي تحت عنوان التوثيقات العامة، ونبتدئ بتفسير علي بن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، الكلام يقع في النقطة الثانية في البحث عن التوثيقات العامة. التوثيق تارة يكون هي هو شلون كان على التوثيق؟ فري هو على التوثيق. صحيح. بلي رتبوه رتب الشكل الذي على وفق المنهج الذي تقدمه، فأنا ما تناسي المنهج الذي استفدتكم إياه. شلون؟ فعنوان التوثيقات العامة ضيفة شنو؟ عنوان فصل، عنوان نقطة، عنوان كذا. التوثيقات العامة، التوثيق تارة يكون متعلقا بشخص واحد او بشخصين، او اكثر، مع فرق قلة الاشخاص الذين وثقوا تعلق بهم التوثيق. كان يقول النجاشي زرارة ومحمد بن مسلم وأبان فتح، وهذا ما يسمى بالتوثيق الخاص. وأخرى يتعلق التوثيق بمجموعة كبيرة من دون تحديد أسمائهم بالخصوص، ويسمى بالتوثيق العام، نظير توثيق عليكم السلام ورحمة الله القمي لرجال روايات التي يذكرها في كتابه. فإنه لم يصرح بأسمائهم عليكم السلام ورحمة الله، ولم ينص على كل واحد منهم. وإنما حكم بشكل عام بوثاقة كل من يرد اسمه في كتابه، ويسمى هذا بالعقد. وهكذا وهكذا توثيق ابن قولويه لرجال كامل الزيارة، أو توثيق النجاشي لمشايخه، فإن كل هذه وأمثالها توثيقات لمجموعة كبيرة من دون التصريح باسم كل واحد. لا مو بعيد. وكلامنا في هذا البحث يقع عن هذا القسم الثاني، ونذكر ذلك كما يلي. عنوان جانبي: توثيق رجال تفسير القمي. لعلي بن إبراهيم القمي الذي قيل بأنه معاصر لعصر الإمام العسكري سلام الله عليه، والذي هو من أجلة وعظماء أصحابنا، عدة كتب ذكرت في ترجمته، أحدها كتاب التفسير. وهو تفسير للروايات، فيأخذ كل آية ويذكر الروايات الواردة في شأنها، وليس تفسيرا بظاهر الآية وحسب ما يستفاد من ظاهرها كما هو المتداول في التفاسير الأخرى. وطبع هذا الكتاب 3 مرات، أولاها سنة 1313 هجرية، يعني قبل 100 وزقة سنة، قبل 100 سنة تقريبا. ايه ده شمال درس. والثانية في سنة 1315 يعني بعد سنتين من طبع العور. وكلتاهما مشحونتان بالأغلاط ثم طبع ثالثا بالنجف الأشرف قبل سنوات في جزئين، وفي هذا الكتاب توجد مقدمة. طبيعي أيها الأخوة، وطبعة قوم الذي موجودة الآن هي قصة عن طبعة النجاح، ولهذا الكتاب مقدمة طويلة تبلغ تقريبا 32 صفحة من القطع المتوسط. يعني هذا طبعا الذي موجود الان، اذا عندك تشوف الجزء الاول المقدمه مالته 32 صفحه تقريبا. وفي تلك المقدمه ذكر علي بن ابراهيم العباره التاليه، نقطتين شارحة: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. الى اخر العبارة. يعني بما ينتهي ما يستمر؟ لا، بما ينتهي ما يستمر. لا، مو بعد. أنا ما كاتب اثنين ناقلها من نفس الكتاب. في كتاب أنا ورواه. موجود. صح. لكن بحضر الظاهر ما يأثر هالمقدار. زي، لا. واستفاد جملة من الأعلام منهم صاحب الوسائل في الجزء 20 صفحة، أنا طبعت طبعة إيران 68، على وسديم احنا استفاد منها أن القمي يوثق جميع رجال سند الروايات، حيث قال ما نصه، وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقاتي عن الأئمة عليهم السلام، ووافقه على ذلك السيد الخوئي. قدس سره في المعجم الجزء الاول صفحة 49. وقد قيل انه بناء على هذه الفكرة سوف نحصل على توثيق 260 راوية، بينما بناء على بطلان هذه الفكرة نفقد توثيقا بالرقم النفسي بالعدد النفسي. وهناك احتمال يطرق الذهن وهو ان من المحتمل كون مقصود القمي توثيق خصوص مشايخه المباشرين دون جميع سلسلة السند. وأجاب السيد الخوئي عن هذا الاحتمال بأنه باطل باعتبار أن القمي هو في صدد مدح كتابه والثناء عليه، وأنه كتاب صحيح معتبر. وهذا لا يتم إلا إذا فرض كونه في صدد توثيق جميع رجال السند، إذ لا يكفي وثاقة المشايخ المباشرين في صحة الكتاب واعتباره كما هو واضح. وعهدة ما ذكره قدس سره عليه، وأنا لم يتضح لي من خلال عبارة القمي أنه في هذا الصدد، أي في صدد مدح كتابه، وأنه صحيح معتبر. يريد يبين على أنه ترى إحنا نروي ذن الروايات عن المشايخ، شنو ما نروي عن فرد شخص على المباشرين المباشرين ايها، فما يريد يقول الكتاب كله صحيح. هذا منين يصير انه يريد يمدح الكتاب انه كله صحيح؟ يا جماعة غمضوا عيونكم، وأخذ، هذا ما واضح هذا الشيء. وكان الأولى أن يدفع الاحتمال السابق بتثبت بكلمة عن الذين فرض الله طاعته حيث تدل على أن الرواة كلهم وإلى أن يصلوا إلى العلم عليهم السلام الذين فرض طاعتهم علينا طاعة. فهذا الاستشهاد بهالعباد لعله ما أدري أنت على أي حال اثنين هاتف مو مهم بل ايه لا يعني استشهد بهذا الشيء سموه خاب هذا يحتاج ترزاح للبصنبارة الى ان يفهم هذا الذي من العبارة يعني بعد ما قمناه نريد نحمل عليه من على عبارة السيدة على اي حال ما فتب الشاخر يبين ماذا سيد ضيض القرينة انت مو مهم يستفاد من عبارة يستفاد زين لا هذا ولكن يمكن التأمل في توثيق علي ابن إبراهيم بأن الكتاب المذكور لم يثبت أنه بأجمعه هو لعلي ابن إبراهيم بل هناك قرائن تشهد بأن هناك تفسيرا آخر قد دت وضم إلى تفسير القمي وأن التفسير المعروف للقمي هو خليط مركب من تفسير القمي وغيره لأننا إذا رجعنا إلى التفسير المذكور وقلبناه وجدنا في كثير من مواضعه التعبير التالي رجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم كما في الجزء الأول صفحة 271 و272 و389 ورد التعبير التالي: رجع الى رواية علي ابن ابراهيم، كما في صفحة 313 و389، وفي بعضها رجع الحديث إلى علي ابن إبراهيم. وفي بعضها الآخر في رواية علي ابن إبراهيم. وفي موضع آخر: من هنا عن علي ابن إبراهيم. إن هذه التعبيرات تشهد بوضوح على أن هذا التفسير خليط مركب، ومن المحتمل والله العالم أن الراوي لهذا التفسير وهو تلميذ علي ابن إبراهيم، المسمى بأبي الفاضل العباس، بأبي الفاضل العباس ابن محمد، ظل تفسير غير القمي إلى تفسير القمي، وقام بعملية الخلط. فإنه من بداية التفسير وإلى قوله تعالى في سورة آل عمران: وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون، وبالضبط في صفحة 102 الجزء الأول: كان ينقل عن علي ابن إبراهيم من دون أن يقوم بالمزج والظن، وكان يروي بالسند التالي: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمام. ومن الموضع المذكور بالذات غير الاسلوب، فاخذ ينقل كثيرا عن ابي الجارود زياد بن المنذر يعني، رواياته التي سمعها في التفسير من الإمام الباقر عليه السلام. وفي غالب الموارد يقول عن أبي الجارود من دون أن يذكر تمام السنة، ولكن في بعض المواضع يذكر تمام السنة فيقول هكذا: أحمد ابن محمد الهمداني. يعني هذا منه تعرفونه؟ ابن حفص زيد، يعني ابن حفص. قال: حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير ابن عياش عن زياد بن المنذر ابي الجارود عن ابي جعفر محمد بن علي سلام الله عليه. كما في الجزء الاول صفحه 102 صفحه 224 وغير ذلك من المواضع. واحيانا ينقل ابو الفاضل روايات عن مشايخه الاخرين غير علي بن ابراهيم. من قبيل الحسين ابن محمد الاشعري واحمد ابن ادريس ومحمد ابن جعفر يعني الاسدي والحسن ابن علي ابن مهزيار ان هذه المواضع وامثالها روى ابو الفاضل عن غير القمي. والنتيجه ان التفسير المذكور حسب القرائن المذكوره هو خليط مركب من تفسير القمي وغيره فيسقط عن الاعتبار وللكلام تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.